الحمد لله حمدا لا يحمد افضل ما ينبغي ان يحمد، وصلى الله على افضل المصطفين محمد وعلى اله وصحبه ومن تعبد. اما بعد، فهذه قراءه في كتاب تذكره السامع والمتكلم في ادب العالم والمتعلم للعلامه الفاضل بدر الدين ابي عبد الله محمد بن ابراهيم بن جماعه الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال رحمه الله، وذلك في الدرس الثاني الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه الطريقة التي سار عليها ابن جماعة رحمه الله طريقة السلف، خلاف طريقة من يتسمى بالمفكرين المعاصرين. فعلماء السنة يبينون ماهية الشيء، ويذكرون فضائله، ويذكرون نواقضه ومفاسده، أو ربما ذكروا الفضائل أولا كما فعل هنا، ويوضحون لتعريف المراد بهذه الفضائل. أما من يسمى العلماء والمفكرين الجهال فإنهم ربما تكلموا عن فضائل الإسلام ويقعون فيما يناقضه، وهذه الطريقة غير شرعية. إنما لابد أن تعرف فضائل الشيء وتعرف ماهية الشيء وما ينقض أو يفسد هذا الشيء. هذه طريقة السلف، تعرف فضائله حتى تحفزك إلى السير فيه، وتعرف نواقضه وما يفسده حتى تجتنب ذلك، وتعرف ماهية الشيء حتى تعرف لماذا هذه الفضائل. فما سيذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى من بيان فضائل العلم، كل ذلك منصب على العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله في نيته: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة قول العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. العلم المقصود مدحه في الكتاب والسنة هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح. نعم، وهذا تعلمه تعلم العلم الشرعي الذي يلزم الإنسان فرض عين. وأما الوصول إلى مرتبة العالم المجتهد فهذا فرض كفاية، فرض كفاية. وأما الطهارة، الصلاة، من كان عنده مال وجب عليه الحج، يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. من أراد الزواج يجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج. من أراد أن يتاجر يتعلم أحكام البيوع، ويعرف البيوع الممنوع حتى يجتنبها. من أراد أن يجاهد في سبيل الله لا بد وان يعرف احكام الجهاد وشروطه واركانه ونحو ذلك. نعم. قال الله تعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. نعم، شرح رحمه الله تعالى بيان فضل العلماء بهذه الايه: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. فاهل العلم فوق غيرهم درجات في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية السنة. فيقدم حامل القرآن والمحسن بتلاوة القرآن يقدم على غيره، ولو كان غيره أكثر أو أعلى شهادة يقدم عليه. وقد ولي الموالى في عهد عمر رضي الله عنه ولم ينكر ذلك، لما كانوا أعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فحامل القرآن والذي يحسن تلاوته يقدم على غيره وإن كان أعلى منه شهادة أو أكثر منه وجاهة أو أكثر منه مالا يقدم عليه، بل إنه إذا تعارض في القبر يقدم من الأكثر قرآنا، يقدم الأكثر قرآنا كما حدث في دفن الموتى في العهد الأول لما ضاقت المقابر كانوا يقدمون الأكثر قرآنا. بل إن من إجلال الله عز وجل، وإن كان الحديث عند ابن مالك في إسناده قال من إجلال الله تعالى إكرام، من إجلال الله تعالى إكرام للشيبة المسلم، إكرام للشيبة المسلم وحامل كتاب الله غير الغالي والجاهل عنه، الذي يحمل كتاب الله يكرم ولا يمان ويعز ولا يذل، لا سيما إن لم يكن عنده غلو ولا جفاف. فالخوارج من أكثر الناس تلاوة القرآن وأكثرهم تعبدا، بين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن أدركتهم لأقتلنهم مثل عاد، وفي رواية قد تكونون يعني شرخ. وقال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتله ومن قتلوه. فمع أنهم من أكثر الناس حفظا وتلاوة وتعبدا لكتاب الله عز وجل، لكن عندهم غلو، فالموفق مع كتاب الله ومع السنة يأخذها بغير غلو وهو الزيادة عن الحد المشروع ولا جفاء بالتقصير فيها، إنما يأخذ بالوسط يلتزم. والوسطية هي فهم السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم بإحسان رضي الله عنه أجمعين. فهذه الآية تدل على رفعة أهل الإيمان في الدنيا والآخرة كذلك. وفي الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لحامل القرآن اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي ورتب كما كنت ترتب في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. طبعا في الآخرة لو يوجد مصحف ستقرأ من حفظك، فالحافظ يرتقي يرتقي يرتقي في درجات الجنة العليا. وقال لحامل القرآن اقرأ وارتقي ورتب فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الإنسان يجتهد مع كتاب الله ومع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في التعلم من غير غلو وغير جفاء. وربما يأتيك هواجس النفس وعوائق وقواقع في الطريق تتألم أحيانا، يضيق بك المعاش أحيانا، زوجتك تنكر عليك عيشتك أحيانا، كل هذه العوائق ألقها خلف ظهرك وامضي ولا تتبع، تجد من يحاربك في دعوتك ويظهر لك الخير ويكتم الشر أو يظهر لك العداوة، امضي ولا تتبع واجتهد في الصدق والإخلاص. وكما قيل كن كالنخيل يعني الأحقار مرتفعة يرمى بصخر فيلقي أطيب التمر. فلا بد من إخلاص النية وحسن العمل. عفوا مما جاء في ذلك ايضا في رفعه اهل العلم ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمه محمد بن الاوقص، وكان رجلا قصيرا دميم الخلقه، اسود وقصير ودميم الخلقه ومنكباه بارزان كانهما فرقان وعمقه داخل في الجسد، اذا راه الناس ضحكوا منه وسخروا به. فقالت له أمه أي بني عليك بطلب العلم فإنه يرفعك، عليك بطلب العلم فإنه يرفعك. فطلب العلم فولي قضاء مكة 20 سنة، وكان الخصم يجلس بين يديه، إذا جلس بيديه يرعد من قوة حجته وفصاحته وبلاغته في العلم. فالعلم ينفع أهله، يجعل قوما سادة، وتركه يجعل قوما أذلة والعياذ بالله كما سيأتي. قال ابن عباس رضي الله عنهما العلماء فوق المؤمنين 100 درجة وما بين الدرجتين 100 عام. الله أعلم بهذا. عليه ما تكلم عليه عندك احتاجوا الى معنى في الاسلام. لو صح علي بن عباس فله حكم نظر، لو صح هذا له حكم نظر، هذا يحتاج الى دليل، اما اثر موقوف عن الصحابي لانه في الملغي، واما حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى لا يوجد نسخة معرفة. نعم. نعم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال تعالى ما وجه الاستشهاد بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ما وجه الاستشهاد بهذه الآية على فضل العلماء؟ هذا وجه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعاده من اوجه فضائل العلماء في هذه الايه ان الله عز وجل قرن شهادته بشهاده الملائكه واولي العلم. وحينما يعني تجد من يجاريك في الشيء تأتس به، في قصه كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوه تبوك رضي الله عنه وارضاه وعلم ان ممن تخلف كعب بن مراره كعب لما علم ان معه علم كعب ان معه مراره بن الربيع وهلال بن اميه ماذا فعل؟ يعني سكنت نفسه شيئا ما لان معه اناس من اهل الايمان واهل التقوى من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. هذا وجه من اوجه تفضيل العلماء ان الله عز وجل قرن شهادتهم بشهاده الملائكه واولي العلم. ايضا من يقول نعم يا دكتور احمد الالوهيه. طيب وايضا هذا تعديل من الله عز وجل وتوثيق منه سبحانه للعلماء. لما؟ لأنه لا تقبل إلا شهادة العدل الثقة، ولذلك إذا خذف الإنسان محصنة فإنه يترتب على ذلك أحكام ثلاثة: التوبة والحد في ظهره ويصبح فاسقا ترد شهادته، شهادته غير مقبولة لأنه صار فاسقا. فلما استشهد الله عز وجل على إلهيته وأنه لا إله إلا هو بأولي العلم فهذا تعديل ولا تعديل لهم وتوثيق لهم. نعم. فالعلماء أوثقوا الناس وأعدل الناس بعد الأنبياء وهم أقرب الناس إلى منهاج النبوة ولذلك هم ورثوا. نعم. وقال تعالى بالمناسبة إن شاء الله إلا عند زوجة الصف ولو كان أخواتي يسمعن الآن النساء يبدأن الصف الأول على الأقل بعد متر ونصف متر وخمسين سم حتى لا يتساوى النساء الرجال. على الأقل الأخوات اللي معنا في الدرس بارك الله فينا أجمعين يبدأن الصف الأول بعد متر ونصف على الأقل، ونبدأ هنا عندنا الرجال الصف تقريبا بعد متر وعشر سم أو عشرين سم، فالنساء يبدأن بعد متر ونصف إن شاء الله، أن يجعلنا قبل العمود الأول صفين فقط ليس ثلاثة صفوف، أن لا يجوز مساواة الإمام في الصلاة حتى ولو كان هن في مكان والإمام في مكان آخر. النساء وأخر من المدرس في القرآن أيضا تنبه على هذا، وغدا في يوم الجمعة تلتقط إحدى الأخوات يعني خصوصا العرب لا يحسن ان يفهمنا الناس، ولو حصل ترجمه لا باس يعني تقف بين النساء انه لا يبدا الصف الاول الا بعد متر ونصف على الاقل حتى يتاخرن عن الرجال، انه يجب مساواه الامام في الصلاه من الماموم لابد ان يتخلف. نعم. حيث نوصف الله سبحانه وتعالى لهم بأنهم أولو العلم وصفهم بالعلم. نعم هذا أيضا وجه أن الله وصفهم بالعلم. نعم لكن نقول يعني ما وجه تفضيل العلماء هنا؟ نعم. فقال تعالى قل من يكتب الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح إلى السعادة هذا كقول الله عز وجل لا يستوي أصحاب النار أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فهنا قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأهل العلم لا يستوون بأهل الجهل أبدا لأن الجهل داء خطير أيها الأخوة قد يؤدي إلى قتل أهل الفضل. ففي لما جاء الصحابة وسأل أنه أصابته جنابة ولا يوجد ماء فهل يجدون والليلة باردة هل تجدون ليغسل فيها أتيمم؟ قالوا لا لابد أن تغتسل والليلة باردة فاغتسل فمات. فلما جاءوا وحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قاتلهم الله قاتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعرفوه إنما شفاء العي السؤال. العي يعني الجهل. فكلما انتشر الجهل وقل العلم وجدت الفساد والإفساد في الأرض. والله جل وعلا كما عند البخاري في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب العلم من صحيح البخاري إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال إنما يقبضه بفضل العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أين أصوات من كان يدعو للتفجيرات والجهاد في سوريا الآن؟ أين هم الآن؟ أين محمد حسان؟ أين أبو إسحاق؟ أين يعقوب؟ أين وحيد بال؟ أين هم؟ أين هم من عقد البيعة لولي الأمر؟ ودعوة الناس للصنع والطاعة وعدم الحروب والحفاظ على الأمن والحفاظ على الدماء والأشلاء؟ ما لهم سكة ولا يتكلمون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أما أهل العلم أهل الرسوخ التاركون علماؤنا ومشايخنا الشيخ الباز والغيمين والفوزان وعبد العزيز الرشدي وغيرهم من العلم على ما هم عليه ثابتون لا يريد التغير ولا يريد التلون ثبات يدل على صحة المنهج وسلامته بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا هذا تعديل من الله عز وجل كون ربنا تبارك وتعالى يأمر بسؤال أهل الذكر يعني أهل العلم يدل على أنهم عدول وثقات عند الله سبحانه وتعالى. فيجب على الإنسان هذا أمر واجب أن يسأل أهل الذكر. وما مواصفات أهل العلم الذين يسألون؟ حده ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم فقال في وصف العلماء الراسخين كما في مفتاح دار السعادة قال رحمه الله تعالى لا تغيرهم الفتن ولو كانت عدد موج البحر. من مواصفات العالم الراسخ الثابت على الحق أن الفتن لا تغيرهم ولا تبدلهم ثابت كالجبل الأشم لا تغيره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأيضا من مواصفتهم أنهم يعملون بعلمهم أيضا يعملون بعلمهم وأيضا يشهد لهم علماء عصرهم بالفضل. قال مالك رحمه الله ما جلست للناس إلا بعدما شهد لي 70 معتمة أو قال 70 من أهل العلم أني أهل لذلك. يعرفون عند العلماء في بلادهم وفي غير بلادهم ويخلد الله عز وجل ذكرهم كما قال سبحانه ورفعنا لك ذكرك. أيضا هم أهل الاستنباط من الأدلة، يستنبطون الأحكام من الأدلة حتى ولو كان ذلك في النوازل والأمور الحادثة. ولذلك أمر الله جل وعلا بالتوجه إليه، وهذا من أعظم أسباب العصمة لا سيما في الفتن، لأن في الفتن يريد وتطيش الرؤوس وتتقلب الأحوال بين الليل والنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فتتقلب الأحوال وتتغير الفتن. ولذلك لزوم غرس العلماء عصمة بإذن الله وأمان من الفتن. لو هذا أمر الله في الكتاب، قال سبحانه في سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وأولي الأمر من الكتاب والسنة العلماء والأمراء، وفي هذه الآية هم العلماء، لأن بقرينة قوله جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منه، فأهل الاستنباط هم العلماء، فترجع إليه. وهل هذا مسلك السلف؟ نعم، هذا مسلك السلف من الصحابة والتابعين. عمر كانت تأتي النازلة فيجمع لها أهل بدر، يسألهم ويستفتيهم، وتأتي المسألة، تأتي الفتنة والبدعة في زمن عبد الله بن عمر، فيذهب إلى عبد الله بن عمر، كما أخرج مسلم في صحيحه وافتتح في صحيحه عن يحيى بن يعمر رحمه الله قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهني. لما ظهرت بدعة القدرية ماذا حدث؟ كل واحد تكلم على مزاج الله، وإنما فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، وحميد الطويل، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتبرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، ووفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاختلفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا من الأدب في المشي مع العلماء، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، وهذا من الأدب بين الأقران والطلاب عند علمائهم، لا يتقدم إلا إذا ظن أنه يقدمه أقرانه وأصدقائه، وهذا خير أن يتكلم أحدهم، لأنهم يتكلموا جميعا ولا أحد يسمع. بعض المجالس جلس عشرة، العشرة يتكلمون ما تدري من يتكلمون، لا أحد يسمع، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يتكلم، من يسمع؟ يسمعون الجن، واحد يسمع وهذا يتكلم فقط والباقي يستمع. قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، يكون أبا عبد الله بن عمر، إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يدعونه، ويقولون إن الأمر عرف، يعني مستأنف، وألا قدر. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: معلش يا حميد ويحيى بن يعمر، يا حميد أهو أخ مني، شو عديها عديها. لا، ماذا قال عبد الله بن عمر؟ أول شيء قال: تبرأ من هؤلاء، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي يحدث به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ولم يحتفل بالبراءة والتحذير عن غير بريء، وإنما قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث جبرائيل المشهور فيه قوله عليه السلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا هو الرد على القدر. إذا سؤال أهل العلم أمر واجب، أمر واجب خصوصا في الفتن والنوازل. لا يصح لطالب العلم أبدا أن يتكلم في النوازل، لا أعرف قدرك واوعى تبقى ننزل اصحاب الفسق عندهم جرأة عجيبة جدا. والله هؤلاء لو أنني ولي أمر لجلبتهم. هؤلاء يحتاجون ميدان عام يجلدوا فيه. تستر عورتهم ويجلدوا بالسياق والجريمة. ويقال هذا جزاؤهم من طرح كتاب الله. صدروه في أمور عظيمة جدا. في أمور عظيمة جدا جدا. يتكلمون فيها. لا. إنسان يعرف قدره من هو. هل أنت عارف مجتهد لك أن تتكلم في النوازل أم أنك طالب علم تسأل العلماء وتلزم غرزهم وطريقهم أم أنك مقلد فتقلد عالم من العلماء تقلد الأعلم منهم وتمشي وراء. لابد أن تعرف من أنت وقدرك حتى لا تهين نفسك لأنه من تصدر قبل أوانه تعرض لحوادث يهين نفسك. ففي النوازل بالذات أيها الإخوة أحسست بشيء في صدرك اذهب اذهب إلى شيخك ويفك هذا الضيق الذي عندك لأنه لم تجد أمل من العلماء في هذا الزمن بعد أنبياء الله جل وعلا لم تجد أمل من العلماء تستأمنهم على سرك وعلى ما يحيكه صدرك ولا تسترسل مع الفتن والوساوس فتدرك نفسك والعياذ بالله. وقال تعالى وما يعقلها إلا العالمون. العقل هو الفهم عن الله عز وجل. قد يكون الإنسان ذكيا ولا يكون عاقلا. فالكفار الذين صنعوا هذه الآلات يعني مثل هذه الآلة التي صنعها لو كان كافرا فهو عاقل ولا ذكي؟ ذكي وليس العاقل. لأن العقل هو محل الفهم عن الله عز وجل. ولذلك أين عقلهم؟ ها؟ مثل الذي يقول عقل الراسك تعرف خلاصك. هذا النظر صحيح ولا خطأ؟ العقل ليس في الرأس. الذي في الرأس هو المخ الذي يحرك الأجهزة اليد والرجل وهكذا. أما العقل الذي هو محب الفهم فإنه في القلب كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. ولذلك قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها. والفقه هو الفهم. فمحل الفهم هو القلب. هو القلب الذي يعقل عن الله عز وجل مراده سبحانه وتعالى. فلا يعقل الأمثال تضرب في الكتاب والسنة إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. أهل العلم وأهل الفضل. نعم. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما من أساليب الحص. قال ابن القيم الله كأن الخشية حصرت فيه. فالله قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان أعلم بالله كلما كان له أخشى. ولذلك قال السلف ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم عن خشية كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ليس العلم عن كثرة الرواية إنما العلم عن خشية. فالإنسان لابد أن يخشى ربه جل وعلا. كلما تعلم كلما زاد خشية. فإذا لم يزدك العلم خشية فراجع علمك في جانب الإخلاص أو صحة الطريق والسبيل. إما أنه لا يوجد إخلاص وإما أن العلم غير نافع. فأكثر وأفضل ما يخشى ويخشع به القلب علم كتاب الله وعلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت قلبك في غير المسجد وفي غير دروس العلم يبقى قلبك سعيد حينما تجلس تغتاب أو تنم فقلبك مريض بل أوشك على الموت. أما إذا شعرت وأنت في مجلس العلم براحة وطمأنينة وسكينة فهذا قلب سعيد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا فتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر كم حصن إذا دخل فيه الإنسان تحصن له كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال تعالى: أولئك هم خير البرية، إلى قوله: ذلك لمن خشي ربه. والله قال في أولئك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والإيمان لابد أن يكون عن علم، والعلم لابد أن يتبعه عمل، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. علم يتبعه عمل، وعمل يتبع علما وليس عن جهل. ولذلك إذا كان هناك عمل بلا علم فهذا فيه شبه من النصارى، وإذا كان هناك علم بلا عمل ففيه شبه من اليهود، كما قال سفيان رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لذلك أيها الإخوة لا تحضر حضور يعني الزائر، وحضور يعني حضور حضر ثم ذهب، لا احضر واكتب ودون. ما تدري أنت الآن في شباب ويوجد من يغنيك ويكفيك كفالة طالب العلم، والحمد لله هذه نعمة من الله عز وجل، وعندك صحة وعافية وعندك مسجد وأنت في أمن واطمئنان ولله الحمد. لا تدري قد تعرض الحاجة، قد تصبح فقيرا، قد تصبح مريض لا تستطيع أن تكتب، قد تنشغل برزقك وأولادك وزوجك، وطالما أنك وفقت اجتهد. لكن تحضر تنام في المجلس، طب لماذا تحضر؟ نام في الفراش في البيت. أو تحضر لا تكتب، لا لا، إن دول قال النبي عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتاب، وصح مرفوعا، وكما قيل: العلم صيد والكتابة قيده. يعني أريد كل هذا الجمع يدخل الاختبار كله، اجلس اكتب وراجع وذاكر في البيت. نعم صح. نعم نعم الفصل. فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى، وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية، فينتج أن العلماء هم خير البرية. وقال رسول الله صلى يعني الله يعني بعد الأنبياء والأنبياء هم أعلم الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا حديث رواه البخاري عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال ابن القيم رحمه الله كما في مفتاح دار السعادة له أيضا قال: وهذا يدل على أنه من لم يفقه في الدين لم يرد به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن بمفهوم المخالفة: من لم يفقه في الدين لم يرد به الخير، لم يرد به الخير. إذن من علامة إرادة الخير بالعبد أنه يوفق للعلم والعمل، وهذا هو معنى الهداية، هداية التوفيق، أن يعلم الحق ويوفق للعمل به، يعلم ويعمل. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. نعم نعم، العلماء ورثة الأنبياء، ولا شك أن الوارث يكون أقرب للموروث. فلما كان العلماء ورثة الأنبياء دل على أن العلماء أقرب الناس منهجا من الأنبياء. ولذلك لما تنظر في جماعة لو نحن السلفيون، طيب تعالوا يا سلفيون أين علماءكم؟ لا تلتشعر في بيانكم لستم سلفيين، وإن زعمتم ذلك لا يهمنا الاسم كثيرا، المهم الواقع، لأن الله قال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وكل دعوة لا بد فيها من برهان يدل عليها، لا بد من دليل، وحسبك بهذه الدرجة مجدا وفخرا وبهذه الرتبة شرفا وذكرا، فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارد تلك الرتبة. وعنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن سلك الله رواية سهل الله له طريقا من الجنة. سلك الله به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب علم لرضا الله عنه. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعنه صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. نعم، هذا يدل على أن سلوك الإنسان طريقا يطلب فيه العلم هذا طريق له إلى الجنة، هذا سبيل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. إذا أخلص النية لله وصدق مع الله سبحانه وتعالى فإنه يسلك طريق الجنة. نعم. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم لرضا الله عنه. وإن رواية مضر بما يصنع، الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وهذا على ظاهره، والمراد أنهم يتواضعون له ويمهدون له السبيل والطريق. وأحد المعتزلة سخر من ذلك فوضع في أسفل نعله أو نعليه المسامير وقال: لأطأن أجنحة الملائكة غدا. فسخرت، ثم مشى على نعليه فأصابته الأكلة وأوذي بسبب أنه يعني تلاعب بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الرسول: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، نصدق ذلك أم نكذب؟ نصدق. وإذا قال ابن زكاة بن البخاري صحيحه وغيره أن العبد إذا نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنين أو قال في أذنين، نؤمن بهذا. كيفية الدور لا ندري، الله أعلم، لكن نؤمن بهذا. نعم، نؤمن بهذا. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. لماذا ذكر ابن القيم رحمه الله؟ لأنه سبب في الحفاظ عليه، فحتى الحيتان في البحر والنملة في جوفها تستغفر لطالب العلم. لماذا؟ لأنه يمنع الناس من أذية هذه الأشياء، يعلمه كيف يصيد السمك والحوت، ويعلمه كيف يتعامل مع النمل ولا يضره ولا يؤذيه، يعلمه ويحافظ على هذه المخلوقات فتستغفر له. والمغفرة هي السبس، ومنه المغفر الذي يسر رأس المغفر. نعم. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا، لم يتركوا شيئا، وحتى لا يقال إنهم لم يعملوا لأنفسهم وإنما عملوا لأولادهم من بعدهم وأبنائهم وورثتهم، حتى ورثتهم لم يرثوا منهم شيئا. ولذلك هذا على الزهد في الدنيا وعلى المشغل بها. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرهم ودرهم مرهونة عند يهودي على عدة أصع من شعير. ولم يورد شيئا عليه الصلاة والسلام. وبعض الصحابة ورثوا كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تقاسم ماله الذهب الذي عنده بالفؤوس رضي الله عنه وارضاه، وكان ابو بكر تاجرا، كذلك عثمان عثمان بن عوف حكيم بن حزام، نعم نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن مع ذلك في الصحيح البخاري في صحيحه يدخل الفقراء والمهاجرين الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، خمسمائة عام نصف يوم يدخلون قبلهم الجنة. إن الأغنياء يسألون من أين اكتسبت وفيما أقرأ، من أين أتيت بهذا المال، أنفقته في ماذا، أما الفقير حمله خبير، تفضل إلى الجنة إلى جنة النعيم. نسأل الله من فضله يا جنة. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء له وتضع له أجنحتها، وإنه ليتنافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ وقد اختلف في معنى وإنه ليتنافس في دعاء الرجل الصالح أو من يظن صلاحه، فكيف بدعاء الملائكة؟ لا يتنافس، ولكنه جائز. جائز يعني يطلب دعاء الصالح جائز. ومن المستفيد؟ هل هذا من الطلب من غير الله الذي فيه ميل القلب إلى غير الله عز وجل، أم أنه جائز؟ هو جائز، لكن هل الأفضل أن يطلب الإنسان من غيره ولو صالحا أن يدعو له، أم يدعو هو لنفسه؟ يدعو هو لنفسه. لذلك المنافسة في ذلك أفضل من المنافسة في طلب الدعاء من الرجل الصالح. وأما دليل الجواز، ما هو دليل الجواز أفضل من الصالح الدعاء؟ ها؟ نعم محمد. نعم، إذا دعا المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل. وأيضا من الأدلة الصريحة في ذلك، نعم حديث عكاشة بن محصن لما قال المسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبق فيها عكاشة. وأيضا من الأدلة القوية الظاهرة الدلالة أيضا جدا هذا فيما بعد الرسول عليه السلام، قصة نعم من هو؟ أويس. أويس القرني طلب من عمر رضي الله عنه، سأله الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه إذا لقيت أويسا القرني فسأله الدعاء. فلما جاء أويس الحج قال عمر أنت أويس؟ قال نعم. قال من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برصمة قدر الدرهم؟ قال نعم. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني إذا رأيتك أن أطلب منك الدعاء فادعو لي. فاختفى أويس، دعا له واختفى، لم يره الناس، ابتعد عن الناس رضي الله عنه. مع أن الأفضل من عمر ولا أويس؟ عمر أفضل من ملء الأرض من أويس ابن عامر القرني رضي الله عنه. فدل على جواز طلب المفضول، طلب الفاضل الدعاء من المفضول. وقد يكون المفضول أيضا أفضل في باب من الفاضل، ولا يعني هذا أنه أفضل على وجه وإنما في حال معين. وهل هذا يدخل في جنس الالتفات إلى غير الله عز وجل؟ ها؟ لا يدخل في هذا، لأن هذا من المستفيد أولا، الداعي أو المدعو له؟ الداعي، كما حقق ذلك أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. من المستفيد، الذي يدعو أم الذي يدعى له؟ الذي يدعو أولا هو المستفيد. لماذا؟ لأنه هو يدعو، قد يستجاب له وقد يكون هناك عارض ومانع. أما الملك إذا دعا فإنه مجاب الدعوة. فإذا دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل. ولذلك ادعوا العلماء وادعوا طلاب العلم والعاملين بالكتاب والسنه والدعاء المحرصين والمصلحين وادعوا لولاه الامور. اذا رايت الرجل يدعو للسلطان فاعلم انه صاحب سنه، واذا رايت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب بدعه. واحد كده كمان شهد فيه، هل سبت السلطان بالكامل بس؟ هل سبت السيسي بالكامل؟ تجد يعني يسكت الله يهديك وهكذا. فاذا رايت رجل يدعو السلطان فاعلم انه صاحب سنه، واذا رايت رجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب بدعه. يعني بعض السفهاء على الصفحات ايضا، ويعني حزين لاننا بادرنا بمبايعه السيسي والدعاء له بالتوفيق وان يعينه الله وان يسنده سبحانه. قل ما لهم يبادرون هكذا بمبايعه السيسي واعطاء البيعه له، وان في اعناقنا له بيعه وله علينا السمع والطاعه بالمعروف الا في معصيه الله فلا سمع ولا طاعه، ومع ذلك ليس لنا الخروج. وسنبين ان شاء الله في خطبه الجمعه. بعض الناس يغضب اذا تلك اذا دعوت للسلطان امامه يصفر وجهه وتنتفخ اوداجه ويغضب غضبا شديدا. لماذا تغضب؟ يقول الفضيل بن عياض رحمه الله امام من ائمه التابعين شيخ عبد الله المبارك امام الدنيا في الزهد والورع، يقول لو كانت في دعوه مستجابه، لو لي دعوة واحدة فقط مجابة لادخرتها للسلطان، لا أدعو بها لنفسي وإنما أدعو بها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح الأمة وفساده فساد للأمة، فيدعو للسلطان خير. لذلك انتبه بعض الإخوة يتهاون بهذا، أي واحد يقول لك سيرة السلطان بالسوء ولو من بعيد، يقول له وضح كلامك تقصد إيه؟ يعني يقول لك يا اخي والله انا مش عارف ليه هو عمل كده. يقول له انتبه انتبه، هذا خروج. ذكر مثالب السلطان ولو في فراش امراتك، ويوم تجلس مع امراتك في البيت تشرب الشاي قلت له هيعمل وهيسوي، هذا خروج على ولي الامر. ما سنبينه ان شاء الله. او قلت انه سيسجن الناس، قال الناس انا السيسي سيودع المسلمين كلهم السجن، هذا خروج وتحريش على ولي الامر، لا يجوز ابدا. حتى ولو وقع منه ذلك هل لك ان تتكلم بغرض افساد الناس على ولي الامر؟ لا يجوز ابدا. نعم. وقد اختلف في معنى وضع وقد اختلف في معنى وضع اجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده والحضور معه، وقيل التوقير والتعظيم له، وقيل معناه تحمله عليها فتعينه على بلوغ مقصده، وأما إلهام فتعينه على بلوغ مقصده، وأما إلهام الحيوانات بالاستغفار لهم. كل هذه المعاني صحيحة، كلها تكلم بها أهل العلم. نعم. فقيل لأنها خلقت لمصالح العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم، ويوصون بالإحسان إليها. يعني حتى البهائم العلماء أحسنوا إليها. أهؤلاء يهانون؟ أهؤلاء يسبون إلا من صاحب قلب قاس والعياذ بالله؟ حتى الكلاب، الكلاب تنعم في وجود العلماء، لأنهم يذكرونهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، دخل رجل الجنة في كلب وإذا الكلب يلهث يلعق الثرى من عطش، فنزل وملأ خفه ماء أو موقه ماء وسقى الكلب فشكر الله له ودخل الجنة. ويعلمهم أن الهرة والقطة لا يصح أن تؤذيها، لأن امرأة دخلت النار لهرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالعلماء كالغيب، أينما وجدوا نفع الله سبحانه وتعالى بهم. لذلك لا يتصور عيش الناس بعدم وجود العلماء، إلا وجدهم كأنهم في حرب، والعياذ بالله. نعم. والعلماء هم الذين يبينون ما يحل منها وما يحرم ويوصون بالإحسان إليها ونفي الضرر عنها. وعنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشهداء. قال بعضهم نعم قال ضعيف رواه ابن عبد البر في الجامع بيان العلم وابن الجوزي في العلل وذكر الكثير. قال بينما ضعفه فقط الإمام العراقي في تقليد الإحياء وضعفه جدا الشيخ حسن أبو الأشبال. نعم قال حسن أبو الأشبال حسن أبو الأشبال منحرف على مدى الحوار. نعم ضعف الألباني ضعف الشيخ الألباني أين ضعيف نعم لا صحيح سواء بين الألباني والأرنوب. نعم أقول الشيخ الألباني والشيخ الأرنوب. نعم قال بعضهم هذا مع أن أعلى مال الشهيد دمه وأدنى مال العالم مداده. وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء وعنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ما عبد ليس تعمل عمل ليس ما هي ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وعن مصطفى إن العلماء معصومون. ما أحد قال إن العلماء معصومون. ولكن من أنت؟ من أنت أيها القز حتى ترد على الباني؟ من أنت؟ حينما يرد عليه عالم مثله الشيخ بباس أمران وأفضل رد بباس الباني، انظر إلى الأدب حينما رد الشيخ ناصر الشيخ بباس شيخنا رحمه الله على الشيخ الألباني في قوله إن وضع يديه على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة، قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. فماذا قال الشيخ باز؟ قال قال أخونا العلامة محدث الشام محمد ناصر الدين الألباني إنها بدعة وقد أخطأ في ذلك، والصواب أن ذلك سنة أدب وعلم. وذكر عليه السهل بن سعد وحديث وائل بن حجر بصحيح المتزين، ولم يفرق بين قبل الركوع وبعده، ولكن لا يوجد سب ولا يوجد شك، بل لما يجتمع في خيمة الثلاثة يقدم كل منهم أخاه للإمام، وأثر الحب بينهم بين العلماء. فأي أحد يضع أمامه متسترا ومتدرسا بقول العلماء ليسوا معصومين ويدخل يقع في الألباني فهذا صاحب هوى. الألباني قال بقول المرجع لما؟ لأنه قال في موطن العمل شرط كمان. إذن ابن باز وافق الخوارج لأنه قال العمل شرط في صحة الإيمان. إذا قلت إن الألباني وافق المرجع هنا، إذا قل إن ابن باز وافق الخوارج هنا، لما لا تقول ذلك؟ لم يقصد هذا الشيخ الفاسد أن كل عمل شرط في صحة الإيمان، ولم يقصد الألباني أن كل عمل كمال في الإيمان، ولو كلام مفصل في شرح هذه الخبرة في الشريط السادس واضح جلي. لماذا تقول هذا؟ وما الهدف؟ ما الهدف من هذا؟ ما الهدف من إسقاط هذه الرموز الشامخة إلا تدمير المنهج السلفي؟ شهد لهم القاصي والدام وشابك لحامهم وعوضتهم في العلم، وذات أنت أيها القز الصغير تتكلم في هذه الجبال وتناظر الجبال فتكسر رأسك والجبل شامخ كما هو لم يصبه شيء، كشخص جاء غضب غضبان جدا من الجبل فضرب رأسه في الجبل فانكسر رأسه وبقي الجبل كما هو لم يصبه شيء. هكذا نتكلم في هؤلاء العلماء، ومع ذلك نحن لا نمشي وراء العلماء عميان بدون تبصر وبدون رجوع ونظر في كلام اهل العلم، لانهم ليسوا معصومين. ولكن ننتبه بين الفرق بين من يكون العلماء غير معصومين بغرض انهم كل يؤخذ من قوله ويترك كما قالوا هم، وبين من اراد ان يطعن في العلماء متسترا بهم. نحن ناخذ من الشيخ النبات الفقه وناخذ من فلان الحديث، خلاص صار الشيخ الكبير عمال يقسم العلماء فريق، واحد يوقف في الجون، واحد يوقف في الدفاع، واحد يوقف في الهجوم، واحد يوقف في الوسط. من انت تقول هذا الكلام؟ فابدا واعرف قدرك. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. من أفضل الدعاء بظهر الغيب الدعاء بالمغفرة. لأن مثلا طلب الدعاء للميت من استغفر بأخيكم وسأله التثبيت فإنه لا نفس المغفرة من أعظم ما يناله وأن ما يناله المؤمن أن يستر الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله أن يسترنا برحمته وأن لا يفرحنا بما فرط إلا في الدنيا ولا في الآخرة. أقول أسأل عليكم كيف يصلي الإنسان بالخشوع وماذا يفكر في الصلاة؟ يخشى على الإنسان من أعظم أسباب ذلك أن يفهم ماذا يقرأ، يتعلم تفسير الكتاب العزيز، يقرأ بيت الكتاب السعدي مثلا هو تفسير مبارك نافع نفع الله به الناس جميعا في كل مكان، لأنه يهتم بالمعاني، بمعاني القرآن باختصار شديد دون الاهتمام بكثرة الأساليب. فإذا كبر شيئا يقرأ بتفسير حافظ ابن كثير أو تفسير ابن جرير الطبري، يتعلم معاني القرآن، هذا من أعظم ما يعينه على فهم وتدبر والخشوع في الصلاة. قل أحسن عليكم الصحابة مات بسبب أليس كان بسبب ما بين ذلك أليس كان عنده كرها على رأسه؟ نعم، لأن هذا كان على رأسه، لكن الصحابي صاحب الشجة ضعيف، صاحب الشجة ضعيف، لكن الحديث الثابت أنه قال قاتلوه قاتلكم الله ألا سأل إذا لم يعرفوا إنما شفاء العي السؤال. غضب، هذا غضب شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لأنه كان يسبه في قتله بسبب هذه الفتوى الخاطئة، تسبب في قتله، وهذا خطأ رضي الله عنه جميعا رضي الله عنه جميعا. لكننا نحب أصحاب نبينا حتى من أقيم عليه الحد منهم كما هو الرامدية، الواجب حبهم والترضي عنهم والإيمان بأنهم في الجنة أجمعين الصحابة على وجه الجملة. أما عند التعيين فلان ابن فلان فنعين من عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذا أمر. أما جملة الصحابة فنؤمن أنهم في الجنة ولا شك. فقط طيب من رضي الله. نعم، هذا ضعيف، ضعيف هذا، هذا عن عمر فقط ليس عن عباس، هذا من قول الرسول ضعيف. أنت ما كنت معنا الآن؟ قال أبو جهل، قال أبو جهل، قال أبو جهل، ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟ ضعيف ولا ضعيف؟